على مبايعة الصديق أبي بكر رضي الله عنه خليفة على المسلمين. ثم لما حضر الموت أبا بكر رضي الله عنه استشار الصحابة وعهد بالأمر من بعده لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم لما طعن عمر رضي الله عنه وحمل إلى بيته مغشيا عليه وأيقن أن الموت قد نزل به، جعل الأمر في ستة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله من أجل أن يختاروا من بينهم واحدا يكون أميرا للمؤمنين. فاجتمعت كلمة المسلمين على مبايعة عثمان عليه من الله الرضوان. هذا الرجل المبارك أيها المسلمون عباد الله، مطلوب منا أن نحيط بسيرته وأن نتعرف على أخباره وأن نتأمل في مناقبه في زمان يخرج فيه بعض الرويبضات، بعض التافهين من أجل أن يطعنوا في عثمان. هؤلاء الذين يصدق فيهم قول القائل: وإذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال. هؤلاء عجزوا عن مواجهة الظلمة والمستبدين ومن خانوا الله ورسوله من حكام الجور في زماننا، فهربوا إلى التاريخ يطعنون في عثمان ويتقولون على عثمان ويفترون على عثمان عليه من الله الرضوان. عثمان بن عفان أيها المسلمون عباد الله أحد السابقين الأولين، أحد العشرة المبشرين، هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين وزوج لابنتين وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان يقول بعض كتاب السير كان رابع أربعة في الإسلام، هو واحد من خمسة أسلموا على يد الصديق أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر عليه من الله الرضوان وجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، لما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم باشر الدعوة إلى الله، ما انتظر ولا تريث. لما لقي عثمان قال له: يا عثمان، إنك رجل حازم عاقل، لا يخفى عليك الحق من الباطل، أليست هذه الأوثان التي يعبدها قومك لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع؟ قال له عثمان: بلى، إنها لكذلك. قال له أبو بكر رضي الله عنه: فهذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله إلى الناس كافة، فهل لك أن تأتيه وتسمع منه؟ قال عثمان: بلى. فلم يبرح مكانهما حتى مر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لعثمان: يا عثمان، أجب الله إلى جنته، فإني رسول الله إليك وإلى الناس كافة. يقول رضي الله عنه: فوالله ما ملكت نفسي حين سمعت قوله أن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول رضي الله عنه: فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته، فوالله ما عصيته ولا غششته منذ أسلمت إلى أن توفاه الله. هكذا كانت مسيرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل المبارك بلغ من ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم به وحبه إياه أن زوجه رقية ابنته رضي الله عنها، فهاجر بها إلى الحبشة لما اشتد أذى المشركين قال عليه الصلاة والسلام: عثمان بن عفان أول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط عليه السلام. لوط عليه السلام سجل عليه ربنا في القرآن أنه قال: إني مهاجر إلى ربي. هاجر إلى الله عز وجل بأهله. عثمان رضي الله عنه كان أول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط عليه السلام، ثم رجع إلى مكة، فلما استبان له أن الأذى لا يزال مستمرا رجع ثانية إلى الحبشة، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة. مرضت زوجه رقية رضي الله عنها، فلما خرج عليه الصلاة والسلام إلى بدر أمر عثمان بأن يبقى مع زوجه يمرضها، فلما أن جاء البشير بانتصار المسلمين في بدر كان عثمان رضي الله عنه في البقيع يدفن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرض له النبي عليه الصلاة والسلام سهم رجل ممن شهد بدرا، وقال له: يا عثمان، إن لك أجر وسهم رجل ممن شهد بدرا. لقيه النبي عليه الصلاة والسلام مهموما منكسرا حزينا، فقال له: يا عثمان، ما لي أراك مهموما؟ فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، وهل دخل على أحد ما دخل علي؟ لقد انقطع ظهري، وماتت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عندي، وانقطع صهري منك. وبينما هو يحاوره صلوات ربي وسلامه عليه، إذ قال له: هذا جبريل قد أتاني وقال لي: إن الله يأمرك أن تزوج عثمان أختها على مثل صداقها وعشرتها. يقول أهل السير: ما أغلق أحد بابه على بنتي نبي سوى عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان. ثم بعد ذلك ماتت أم كلثوم بعد أن ماتت رقية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو كان عندي ثالثة لزوجتكها. هذا عثمان بن عفان كان أول من شيد المسجد، وأول من خط المفصل، وأول من نسخ المصحف نسخا وبعث بها إلى الأمصار، وأول من صنع الأسطول الإسلامي من أجل أن يحمي شواطئ المسلمين من غارات البيزنطيين، وكان رضي الله عنه صاحب الفتوحات العظيمة. في عهده فتحت جزيرة قبرص وكرمان وكابل وسجستان، وفتحت بلاد كثيرة في إفريقيا، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. أيها المسلمون، عباد الله، هذا الرجل المبارك أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان. وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذا الرجل المبارك لما هاجر المسلمون إلى المدينة كان في الماء شح، ما كان إلا بئر يملكها رجل يهودي يبيع للمسلمين الماء بالدراهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: من يشتري بئر رومة يكون رفيقي في الجنة؟ هكذا عرض عليهم: من يشتري بئر رومة يكون رفيقي في الجنة؟ فاشتراها عثمان رضي الله عنه وجعلها وقفا على المسلمين، كل من أراد أن يشرب منها فليشرب من غير درهم ولا دينار. عثمان رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأصابت الناس مخمصة، أصابهم جوع، حتى رؤية الكآبة في وجوه المؤمنين والفرح في وجوه المنافقين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال على ملأ من الناس: والله لا تغيب الشمس حتى يأتي الله المسلمين برزق. لما سمع عثمان رضي الله عنه ذلك علم أن الله سيصدق قسم رسوله صلى الله عليه وسلم، فأسرع فابتاع 14 راحلة بما عليها، ثم وجهها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآها أمامه قال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، قد أهداها إليك عثمان، فطعم المسلمون وأغناهم الله من فضله. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي بياض إبطيه يدعو لعثمان بدعاء ما سمع أنه دعا به لأحد قبله ولا بعده. فاز عثمان رضي الله عنه بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان يوم تبوك، لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بأن ينفروا كافة وأن يخرجوا للقاء الروم في شدة حر وبعد شقة، قال عليه الصلاة والسلام: من يجهز جيش العسرة يكون رفيقي في الجنة. كان عثمان رضي الله عنه يملك أن يكتفي بالبشارة الأولى حين اشترى تلك البئر، كان يملك أن يكتفي بذلك الدعاء الذي دعا له به النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة، لكن نفسه الأبية وهمته العلية رضي الله عنه أبت عليه ذلك. فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه وقال: اللهم إني رضيت عن عثمان فارض عنه. قال: وعلي 100 ثانية يا رسول الله. قال: اللهم ارض عن عثمان فإني قد رضيت عنه. قال: وعلي 100 ثالثة. قال: اللهم ارض عن عثمان فإني قد رضيت عنه. ما اكتفى رضي الله عنه، ذهب فأتى 1000 درهم صبهن في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. هذا الرجل المبارك عليه من الله الرضوان، لولا تلك المناقب والمآثر ما كان عمر رضي الله عنه ليسميه في أهل الشورى، لولا تلك المناقب والفضائل ما كان المسلمون ليجمعوا على بيعته بعد مقتل عمر رضي الله عنه. دامت خلافته 12 سنة، من سنة 23 إلى سنة 25، ثم بعد ذلك دبت الفتنة في أوصال الدولة الإسلامية، لأنه مع الفتوحات دخل في الإسلام منافقون أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، دخل مرضى القلوب ممن لا يريدون بالإسلام وأهله خيرا، فطفقوا يروجون الإشاعات بأن عثمان أحرق المصاحف ولا أقاربه، ورد الحكم بن أبي العاص إلى المدينة، وولى الوليد بن عقبة وقد سماه الله فاسقا، إلى غير ذلك من تهم وأراجيف وأباطيل راجت على بعض ضعاف العقول، حتى كانت المأساة أن دخلوا على عثمان فذبحوه ذبح الشاه عليه من الله الرضوان. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: فكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل، وقال لأهل الدار: لا تقتلوهم، عفى الله عن كل امرئ لم يقاتل. فكيف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس إدبار النعام الجوافل. عثمان عليه من الله الرضوان من حيائه أنه رضي الله عنه ما كان يوقظ نائما من أهله، من زوجاته، من خدمه، من أجل أن يهيئ له وضوءا، وكان يقول: الليل لهم ينامون فيه. هذا الرجل المبارك لما جاء هؤلاء البغاة الظالمون فحاصروه، أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة عليهما من الله الرضوان من أجل أن يدافعوا عنه، وجاء جمع من الصحابة، لكنه رضي الله عنه أقسم عليهم بالله كل من كانت له عليه طاعة أن يضع سيفه وينصرف. لما قالوا له يا أمير المؤمنين إن القوم قاتلوك، قال وإن، أي وإن فعلوا، فوالله إني لا أرجو أن أكون أول من خلف محمدا صلى الله عليه وسلم بإراقة دماء أمته. أبى رضي الله عنه ولو كان في ذلك حتفه، أبى أن تراق الدماء بسببه. ثم بعد ذلك خرج من شرفته على أولئك المحاصرين له وقال لهم يا قوم ما تريدون؟ قالوا نريد دمك. قال على ما تقتلونني؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والله ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام، ولا وضعت يميني على فرجي منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثيب الزاني والنفس بالنفس، والله ما قتلت نفسا في غير حق، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والله ما ارتددت منذ أسلمت. أقام عليهم الحجة ثم قال مخاطبا الصحابة رضوان الله عليهم أنشدكم الله، هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يجهز جيش العسرة يكون رفيقي في الجنة؟ فجهزته. قالوا اللهم نعم. أنشدكم الله، هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري بئر رومة يكون رفيقي في الجنة؟ فاشتريتها وجعلتها وقفا للمسلمين. قالوا اللهم نعم. أنشدكم الله، هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني رضيت عن عثمان فرض عنه؟ قالوا اللهم نعم. عثمان رضي الله عنه بعدما أقام الحجة على أولئك الظالمين نشر مصحفه وطفق يتلو كلام الله عز وجل، ثم بعد ذلك قال لزوجتي نائلة بنت الفرافصة رضي الله عنها، قال لها والله لولا أن يقول الناس تمنى عثمان لحكيت لك. قالت له قل. قال لها إني رأيت في منامي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، فقال لي عليه الصلاة والسلام يا عثمان، وكان صائما رضي الله عنه، يا عثمان إنك ستفطر اليوم عندنا ولو شئت دفعنا عنك. قلت بل أفطر عندكم يا رسول الله. نشر رضي الله عنه مصحفه بين يديه وطفق يرتل كلام الله، فدخل عليه أولئك البغاة الظالمون فأراقوا دمه فتطاير دمه على قول ربنا في سورة البقرة فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يقول أهل السير والتاريخ والله ما مات واحد من قتلة عثمان إلا مقتولا، والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. أيها المسلمون عباد الله، ليس في قتلة عثمان صحابي واحد، بل كل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا عن عثمان مدافعين وله ناصحين، وكانوا يعرفون واجباتهم نحو أمير المؤمنين. فإذا خرج بعض الأخباث ممن زاغت عقيدتهم وظهر على المسلمين شرهم وعظم كيدهم، فزعم أنه يقود الجبهة الحسينية من أجل أن يقاتل الجبهة اليزيدية، نعلم أنه أفاك كذاب. هؤلاء الروافض يريدون أن يغطوا سوآتهم بعدما سفكوا دماء المسلمين في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي لبنان وفي غيرها من بلاد الله، وبعدما مكروا بالمسلمين مكرا كبارا يريدون أن يغطوا عوراتهم بمثل هذه الدعاوى الآثمة، فإن الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام لنا معشر المسلمين، نحبه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه. أما يزيد فما ادعى أحد من المسلمين أنه كان إماما، أبدا ما ادعى ذلك أحد، وإنما هذه دعاوى باطلة وأماني عاطلة يريدون بها أن يصرفوا المسلمين وأن يستبيحوا لأنفسهم إراقة دمائهم. أسأل الله عز وجل أن ينصر من نصر دينه، وأن يخذل من خذل دينه، وأن يجعلنا ممن يحبون عثمان ويترضون على عثمان ويحشرون في زمرة عثمان. وأسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا سليمة للصحابة أجمعين برحمته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. الحمد لله على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله بأن شهوة اليهود والصليبيين في بلاد المسلمين لا تقف عند حد محدود، وإنما لو استطاعوا لأبادوا المسلمين أجمعين واحتلوا ديارهم كلها. هؤلاء اليهود في فلسطين منذ ما يقرب العام وهم يبطشون بأهل غزة بطشة الجبارين، ويقتلونهم بالليل والنهار غير مفرقين بين شاب وشيخ وامرأة ورجل وطفل، بل الكل مستهدف. لما أيقن هؤلاء ومن يمدهم من الصليبيين بأن حكام الجور من المسلمين أغلبهم متواطئ معهم راض بفعلهم، وأن أمة المسلمين خانعة نائمة، تحولوا منذ يومين إلى الضفة الغربية، إلى جنين وطول كرم وغيرها من البلدات، يجتاحونها ويقتلون أهلها ويباشرون إجرامهم غير آبهين بقرارات دولية ولا باستنكارات أممية، فهم يعلمون يقينا أن هذه المنظمات إنما صنعت على أعينهم وإنما جعلت من أجل خدمة أهدافهم. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، هؤلاء اليهود يريدون عما قريب أن يهدموا المسجد الأقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تعلقوا في ذلك بخرافات أن هناك بقرة حمراء إذا ولدت فإن هذا علامة على البحث عن الهيكل المزعوم الذي يقولون بأنه تحت أنقاض المسجد الأقصى. فلجأوا إلى الاستعانة بالجينات في ولاية تكساس الأمريكية، فأنتجوا 4 بقرات حمراوات ليس فيهن شعرة بيضاء ولا سوداء، تحريفا لقصة القرآن، إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هذه البقرات الحمراوات وصلت الآن إلى دولة الكيان واحتفلوا بوصولها وهم يتهيئون لذلك اليوم. أقول في ظل صمت المسلمين وتواطؤ كثير من حكامهم ورضاهم بتلك المجازر التي تحصل في غزة والضفة، لا نستبعد أن نصحو يوما من الأيام لا قدر الله على خبر مفاده أن المسجد الأقصى قد عاد أنقاضه مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها المسلمون، عباد الله، ما ينبغي أن نمل من الحديث عن فلسطين والدعاء لفلسطين وبذل المال دعما لإخواننا وجهادا معهم في فلسطين، فإن الأمر إذا طال على الناس فإن أكثرهم يمل وينصرف إلى شأنه ولا يطالع أخبارهم ولا ينظر في أحوالهم، ولا يظنن ظان أنه سيسلم بذلك. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وأن يثبت أقدامهم وأن يقوي شوكتهم وأن يجمع كلمتهم وأن يسدد رميتهم. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اسق ظامئهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم إن اليهود الظالمين قد طاوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم فصب عليهم صوت عذاب، اللهم خذهم أخذا وبيلا وقتلهم تقتيلا، ولا تدع منهم صغيرا ولا كبيرا. اللهم أزل دولتهم، اللهم دمر بنيانهم، اللهم قوض سلطانهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم. اللهم عليك بمن أعانهم ومالأهم من المنافقين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وبصفاتك العلى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تقر أعيننا بنصرة إخواننا في فلسطين. اللهم أقر أعيننا بنصرة إخواننا في فلسطين. اللهم إنا نسألك لهم نصرا عزيزا وفتحا قريبا، يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك، اللهم أرنا آياتك في هؤلاء اليهود الغاصبين يا رب العالمين، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، برحمتك أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.